بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وحين تسمع كلمة إذ تدل على أن الله يريد أن يعلم نبيه ذكر شيء. واذكر وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اذكر هذه القصة. يبقى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا إن السجود بعضهم يعني يستنكف أن يكون سجود أحد لآدم. الملائكة تسجد لآدم، هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بأمر ربهم؟ يبقى الطاعة لمن؟ لآدم ولا للآمر السجود لآدم؟ والسجود معناه الخضوع، لأن آدم مخلوق خليفة في الأرض. وإحنا عايزين نكرر هذا المعنى ونؤكده علشان تتضح القصة للجميع. آدم يقولوا ايه ده؟ ظلمني وعصى ربه وخلانا ننزل ايه الارض ونتعب ونشقى، وكنا قاعدين مبسوطين في الجنه وحواء عملت ومش عارف ايه. نقول له يا اسيادنا افهموا عن الله، الله لم يقل ان ادم مخلوق للجنه اياها اللي هي دار الخلد. ده اقول له ايه؟ اني جاعل في الارض خليفه. يبقى اول بلاغ من الله عن ادم انه انا خلقه للجنه ولا خلقه للارض؟ خلقه للارض. تقوم انت تقول لي ما دخل كلمة الجنة هنا دي؟ نقول له طيب نعرف الجنة دي بتطلق على ايه؟ الجنة تطلق على صحيح اللي دار النعيم الاخروية، انما امنع ان تطلق على شيء في الدنيا. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ايود احدكم ان تكون له ايه؟ جنة ايه؟ بربوة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين من أعناب. مش كده؟ الله. إذن كلمة الجنة تطلق على أيضا شيء في الدنيا، بس إيه؟ فيه كل ما تطلبه النفس، وذلك سموها جنة، أي تستر بشجرها وكثافته من يدخل فيها. أو جنة تكفي الإنسان ما تخليه يطلع بره يعوز حاجة تانية، فيه كل متطلباته. طب وإيه حكاية الجنة اللي جت دي؟ قال لك الجنة ده مكان أراد الله أن يعطي آدم فيه الدرس اللي يتدرع به وينزل يباشر خلافته في الأرض، زي ما يكون بنعلم جماعة لمهمة كورة، بس كورة بناخدهم ندربهم على المهمة قبل ما ندخل مباراة. فما كانش يجيب آدم كده ويخلقه ويقول له انزل باشر مهمتك في الأرض، إما يأتينكم منه هدى بقى ولا. وبعدين اداله أمر الإباحة في الحلال والحظر في الحرام، اللي هي ايه؟ كل تكليف من الله، يا امر يا نهى. فجاب له موجز التكليفات: كل من دي رغد ولا تقربش هذه الشجره. بس اسمع بقى، احذر الشيطان هيجتهد في انه يغريك. الله، كل دي هي خلاصه منهج الارض والرسل في الأرض. هي الخلاصه. كل رسول هيجي بايه؟ باوامر ايه؟ ونواه. ويحذرنا من الشيطان، هيوسوس لنا يخرجنا عن امر الله. فقال للآدم آدي لما تياخد جماعة عشان تدربهم على مهمة زي الكرة بنقول، ولا المصارعة ولا الملاكمة ولا أي حاجة، مش بتتكفل لهم بمعيشتهم كده وتقعدهم فترة كده وتدي لهم كرسي كده؟ أهو ربنا عمل له كده، قال له آدي الحتة هي فيها كل الخيرات وعيش فيها كويس. وبعد ذلك حدث ما حدث. يبقى آدم عرف بالتجريب الواقعي ان الشيطان هيغريه وانه يعمل كذا وكذا، يقوم لما ينزل الارض بقى يبقى على ذكر من هذه القضيه. اوعى حد يزين لك ما حرم الله، اوعى حد يزهدك فيما احل الله، اوعى من الشيطان. يبقى طلع للارض، وبعدين بعد ما نجح في التجربه بقى والشيطان عمل اللي عمل وادم مش عارف ايه وبتاع، قال له اخرج بقى للايه؟ اهبط بعضكم لبعض العدو. افتكر دي كويس، الشيطان وذريته هيبقى عدوه ليك انت وايه؟ وذريتك. يجي بقى يقول احوال ادم نبي، وزي النبي يعصى عصى ادم ربه فايه؟ فهوى. يقول له يا اخي ادم ما دام هيبقى خليفه في الارض وهتيجي منه انسال الناس دي كلها الى ان تقوم الساعه، في عنصرين: هتيجي منه رسل من صلب رسل، وتيجي منه ناس مرسول اليهم. اذا فهو بذاته يمثل ايه؟ يمثل الكون اللي هيجي كله، نبوة وغير نبوة. النبوة معصومة وغير النبوة مش معصومة، ممكن تحصل. فآدم قبل ما ينبأ مر بالتجربة دي، وبعد ما نبئ، ولذلك ايه شوف الكلام اهو، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. اذا الاجتباء بعد التدريب، فتاب عليه وايه وما كلفوش الا كده، قال ايه اهبطوا بقى، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الله، يبقى اذا العصمه جت امتى؟ جت بعدين، بعد ما اجتباه ثم اجتباه ربه. يبقى اذا لازم نفهم ان آدم خلق للخلافه في الارض. الخلافه في الارض دي الارض مهيئه له ومعده من كل حاجه، يعني مقومات الحياه موجوده فيها، ومقومات بقاء النوع موجوده فيه، كويس. وان اردت ان تترف نفسك بقى شغل عقلك بقى وشوف بقى الاشياء كده واستنبط واعمل ومش عارف، انما مقومات الحياه ايه موجوده. له بقى احنا قلنا في حاجه اسمها الملك، وهو ما يرى، فيه ملكوت وهي العمليه اللي خلف الملك. انت بتشوف بقى اشياء بتؤدي مهمتها في الكون، ما تعرفش ايه ورا هذا. ده احنا الجاذبيه اللي عامله عمايلها في الكون دي مش شايفين، اهي دي كانت من عالم الملكوت من الدريه، انما ظهرت ولا ما ظهرتش. ففيه بقى ملائكه موكلين بقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. يحفظونه من عندهم كده تطوع ولا من امر الله انهم مخلوقين له؟ وبعدين ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عتيد. يبقى كل حاجه لها ملائكه بت ايه. فربنا لما خلقوا خليفه جاب الملائكه الموكلين بمصالحه في الارض وقال لهم اسجدوا له، لان هو ده اللي هيبقوا انتم في خدمته. يبقى السجود بقى جاي ليه؟ خضوع للخليفه الذي ايه يعمر الارض. ولذلك القصه دي انعولكت في كذا صوره، لكن كل صوره بتدي لقطه. هنا الا ابليس ايه ابى، مش كده؟ في ايه ثانيه الا ابليس استكبر، الا ابليس ابى وايه يجيب الاثنين، مش كده؟ ومره يقول ما منعك ان تسجد، ومره يقول لك ما منعك الا تسجد. الله، لقطات مختلفه. ليه كل لقطه بتدي ايه؟ عشان نجمع اللقطات دي وتطلع الايه، تطلع القصه. وفي ايه بقى ثانيه اللي بينت لنا قال له استكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى امتناعك عن السجود لا سبب له إلا شيئين، يا استكبرت أن تسجد لآدم أدي واحدة، يا كنت من العالين. إيه يعني من العالين؟ أي من العالين الذين لم يشملهم أمر السجود. كأن أمر السجود كان لملائكة خاصة اللي حيبقوا في خدمة آدم، إنما العالين المهيمون دول التانيين ما لهمش علاقة بآدم ولا يمكن يدروا عنه. فقال له انت قول لي بقى، انت كنت مستكبر عنهم ولا انت كنت من الطائفه اللي ما شملهاش الايه، ما لهاش الامر. اذا فلقطات القصه المختلفه في الصور كلها تجمع ايه، تجمع قصه ايه. ولذلك هو الحاجه اللي مسكينها مساش يقول لك قول لي البلاغه في القران في قول الله ما منعك ان تسجد ولا ما منعك ان لا تسجد، ايهما البليغ؟ فان كانت ما منعك ان تسجد هي البليغه يبقى القران فيه بليغ وغير بليغ، وان كانت الثانيه تبقى دي اللي مش بليغه. قول لنا الحكايه دي فيها لا ودي ما فيهاش لا. نقول له اصلك انت مش فاهم، ما عندكش ملكه تتبع للعرب، اللغه لها فهم ولها ملكه. ابليس لما يمتنع بيقول له ما منعك ان تسجد، يعني انت كنت عايز تسجد وجي واحد قال لك لا ما تسجدش، ولا واحد اقنعك بان لا تسجد؟ في فرق بين الاثنين. يبقى منعك ان تسجد كنت عايز تسجد واحد منعك، انما منعك ان لا تسجد يعني قال لك امرك ان لا ايه، وانت عملت بقى يعني اقتنعت. يبقى دي لها معنى ودي لها ايه، لها معنى. الا ابليس ابى، هنا ابى، وفي ايه ثانيه استكبر، وفي ايه ثالثه استكبر، وما كنت من العالين. لقطات مختلفه. وبرضه هيصير ايه كمان، يقول لي يا اخوان طب وايه دخل ابليس والسجود للملائكه؟ طب هو امر الملائكه ان تسجد وابليس ما سجدش، هو كان دخل في الامر؟ هو ملك؟ طب قولوا لنا هو ملك ولا مش ملك؟ ان كان ملك الملائكه بيقول لا يعصون الله ما ايه، وان كان مش ملك ايه اللي ادخله في امر الملائكه؟ ما تقول لي، تعال لي على جنب كده وقول لي القران بتاعك ده بيقول ايه، هو ملك ولا مش ملك؟ احسم لي المساله دي. فان كان ملكا فكيف عصى الله وهو انت بتقول في القران لا يعصون الله ما امره؟ ادي واحد. طب وان كان مش ملك ايه حشره في انك انت بتاخذه على انه ما سجدش؟ ادخله في الامر؟ نقول له برضه ما انتش فاهم، لان الانسان اللي هو الانس والجن الله خلق فيهم الاختيار، وخلق فيهم أيضا الاضطرار، يعني مقهورون في أشياء ومختارون في أشياء. ليه مقهورين في أشياء؟ عشان تثبت طلاقة القدرة، ما حدش نافذ منه. ومختارين في أشياء، هل الإنسان مختار في أن يمرض أو لا يمرض؟ مختار في أن يفتقر أو يغتني؟ وفي أمور تكليفية بقى يقول لك افعل دي، لا يقال لك افعل هذا عشان تتقرب إلي إلا إذا كان خالق قد خلقك صالحا أن لا تفعل. لأنه لو كان مخلوق على إنك تفعل ما كانش فيه ضرورة يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى صالح أن تفعل. دي في الأمور الإيه؟ التكليفية. وما عداه أمور قهرية، ولذلك دي اللي بنمسك بها الجماعة اللي متمردين على الله في أحكامه. نقول له أنت تعودت أن تتمرد على الله إيمانا، نقول لك آمن تبقى كافر. طيب نقول له لا طائع يبقى عاصي. طب ما أنت تعودت المخالفة هو، طب ما تخليك راجل دايما كده وتتعود المخالفة، نقول لك يعيا تقول لا مانيش عيان. الله، اشمعنى دي بقى؟ عرفت انك انت برضو ارنب، لان كنت متعود المخالفة وخدت عليها قوي، ونقول لك طائع تبقى عاصي، نقول لك يمرض تقول مش مرة، حموتك دلوقتي تقول لا مش ميت دلوقتي، ما يحصلش. يبقى انت مقهور وعبد غصب عنك ولا لا؟ وانت قد تعودت التمرد، ما تتمرد على القدريات اللي ربنا عاملها فيه. الجن والانس مخلوق على حالتين، مقهور في شيء ومختار في شيء. المختار عرضة انه يطيع وانه ايه. فاذا كان المختار ان يطيع او يعصي الزم نفسه بمنهج ربه، وقال له يا رب انت جعلتني مختار في دي، انا هخلع اختيار دي وهشوفك انت عايز ايه واعمله. تبقى انت تنازلت عن الاختيار ولا لا؟ تبقى منزلتك كبيره قوي، لان لك اختيار في حاجه وسبته، وقلت له انت عايز ايه يا رب، انا همشي وياك. ولذلك بيسموه عباد بقى مش عبيد. الكل في القهر عبيد، ولكن العباد هم الذين في الاختيار كانوا عبيدا. هذه العباد. خلاص كده، ما دام المساله كده يبقى ابليس من الجن، ما تقولش هو من الملائكه بقى، لان اذا جاء الزام بانه من الملائكه عشان امر فعوقب انه امتنع والامر كان للملائكه، يبقى من الملائكه مش كده. نقول له لا، ده في نص صريح، ده الالتزام، انما النص صريح الا ابليس كان من الجن. انت انحسمت، انحسمت بايه؟ بالقران. طب امال ايه اشرته في الملائكه بقى، وانه عوقب على انه لم يسجد والامر متوجه الى الملائكه؟ ام قال لك الله ده هو بقى كان عامل طاووس الملائكه. طب وايه اللي جاب ابليس وهو من عالم الاختيار يحطه مع الملائكه ويشهدوا خلق ادم ويشهدوا العمليه دي؟ لأنه ألزم نفسه في الأمور الاختيارية أن يكون عبدا لاختيار له. ولما يكون عنده مختار ويلزم نفسه يبقى أحسن من الملك، لأن الملك مرغم، إنما ده إيه؟ فلما بقى أحسن من الملك بقى يزهو عليهم، أنا مختار ولكني أسدت الطاعة. فقعد في مجلس الملائكة يعني بقى. فلما قعد في مجلس الملائكة وجاء الأمر، نقول له حاجة من الاثنين، إن كنت أقل من الملك يبقى الامر للاعلى ملزم للادنى. افرض ان رئيس الجمهوريه هيدخل علينا كده، قلنا رئيس الجمهوريه جاي ايها الوزراء، ساعه ما يدخل رئيس الجمهوريه اقفوا مضربوا سلام. طب وقاعدين وكلاء ومدراء ماذا مش عارف ايه، يشملهم الامر ولا لا؟ لازم يشملهم الامر. يبقى ان كان اقل من الملائكه يبقى كان لازم يقول. طب اعلى من الملائكه، طب انت اعلى بايه؟ لانك التزمت الامر حتى في رياضه ربطها وروح الامر. طب اسمعنا ده بقى هتصيبه. يبقى كان الاثنين، انك انت كنت في ايه؟ انك انت كنت تثبت. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. احنا قلنا ان كلمه زوج الناس فاهمينها الزوج يعني اثنين، لا، الزوج فرد واحد معه مثله، مش الزوج اثنين، لا، زي التوأم. ما تقولش هما توأم، تقول هما ايه؟ توأمان. ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى الزوج مش اثنين، لا، فرد معه ايه؟ مثله. طيب ان هذا عدو لك ولايه؟ ولزوجك. ما لحصنه فلا يخرجنكما من الجنه. اوعم يطلعكم بقى من الجنه اللي فيها كل الخير ده فتشقى. طب الخطاب لمين؟ ده لادم ولزوج، انه عدو ايه؟ لك. فلا يخرجنكما مين؟ تقول اثنين. مش كان يقول فتشقياني ولا فتشقيا ولا ايه؟ كان يقول فتشقيا لانه بيخاطب اثنين، انما هو الفتشقى انت. يبقى دليل على ان كفح الحياه للرجل والمرأة السكن المريح المنشط لصاحب الحركة من حرف واحد فتشقى، ما قالش فتشقيها. الست هتقعد كده في البيت عشان توضب لك امورك وتريحك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وانت تروح ايه تتعب. على خلاف المعمول بقى الان دلوقتي لازم يتجوز واحده قال تساعده على تبعات الحياه. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، وهيخرجكم بالايه بالاغواء، والجنه دي فيها كل طلباتك، بس انا ابحت لك كل حاجه فيها وهي ونهيتك عن حاجه واحده. انت ليك في الجنه عايز منها ايه؟ اللي ليك علينا انك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تعرى. تظمأ يعني تعطش، تضحى يعني ما تتعرضش لحراره الشمس اللافحه دي. ادي اللي ليك في الجنه، مش هتجوع لان فيها ايه كل الثمرات، كلا منها رغدا حيث ايه شئتم. نلاحظ ان هو جاب حاجتين اتنين هنا، الظاهر والباطن، ان لك الا تجوع فيها، والجوع غريزه باطنيه، ولا تعرى غريزه ظاهريه، يبقى الباطن وايه استوى، وانك لا تظمأ فيها ودي برضو ايه باطنيه، ولا ايه تضحى تتلفح بالشمس دي ظاهريه. قد جاب الاثنين ظاهرين وايه وباطنين. فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة حتى اختيار الاسم بتاعها، الوسوسة الصوت المغني بالشر، ومتاخد كل حاجة بالحياة لها صوت. يعني بقول لك مثلا نقيق الضفادع مش كده، وصهيل الفرس، وخوار الايه البقر، ونهيق الحمير مش كده، وصغاء الشاة، وخرير الماء، وحفيف الشجر. كل حاجة لها متخذ اسم صوت من الحركة بتاعتها. كلمة وسوسة بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسة، هي صوت الحلي، صوت الذهب لما يجي مع بعض كده. شوف عمل الإغراء في ايه، الوسوسة هي ايه يعني اوعاها عشان هتدخل لك دخول يعني دخول مغري شوية. فوسوس إليه الشيطان قال ايه، ما هي الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ طيب يا اخويا ما دام حتدلني على شجره الخلد، امال قلت ربنا انظرني الى يوم يبعثون ليه بقى؟ ما كنت تقولها وتنفض وخلاص وتفتيه، وملك لا يبلى، ما دام عارف الحكايه دي ما تديه لروحك. ها؟ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. الله، اذا ظهور السوءة وهي العوره بعد الاكل. طب وكان قبل الاكل ايه بقى؟ كان قبل الاكل كله ولا قبل الاكل من الشجره دي؟ ده رتبها على الاكل من الشجره، يبقى الاكل من غيرها ما حصلش منه حاجه. ازاي بقى؟ العوره احنا عارفينها ايه؟ ما هي العوره؟ هي المكان اللي الانسان يستحي ان يكشف، وهما السوءتين قبلا ودبرا في الرجل وفي المراه. القبل والدبر لهم مهمتين، مهمه في ناحيه الماء اللي بيجي من ناحيه الكلى والحالب والمثانه، والمهمه الثانيه اللي بيجي من الجهاز الهضمي، ودي اسمها بتطلع العادم من الحركة الناشئة من الأغذية وعملية الأيض والمش عارف الإيه وبتاعه. طب الأول ما بنتش العورتين دول ليه؟ لأن الغذاء كان طاهيه ربه، فبيدي القدرة والحياة والبتاع بدون أن يترك فضلات. لكن لما خلفهم وكلوا من الشجرة اللي خمر خمر بقى، واللي طلع عايز رياح وعايز شغلانة بقى، أمو عرفت أو إيه دي إيه القرف اللي طالع دي، فبعرفوش سوئتهم لما أكلوا من الشجر. ولذلك حين ترى عورة في المجتمع، أي عورة في المجتمع، فاعلم أن من هجم من مناهج الله قد عطل. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. ولما بدت السوءة وعورة وعايزين يسترها بالفطرة كده بقت حجم. طب ايه اللي خلاها سوءة؟ ما الفرق بين الفتحة اللي بيخرج منها الغائط والفتحة اللي بيخرج منها البول، وفتحة الانف وفتحة الفم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما دي فتحة في الجسم ودي فتحة في الجسم، بس دي بيخرج منها شيء قذر كان حلو وهو داخل، وبعدين لما خدت حظك منه بقى ايه؟ لا وحش. ومن العجيب ان الانسان وهو حيوان ناطق حين يأكل يأكل باختياره، والحيوان يأكل بغرائزه، والاختيار قد يلخبط بقى، ما أهواء لما ياكل وياكل وياكل اكل ملخبط باختيار الانسان، شوف بقى فضلاته ريحتها شكلها ايه، وهات فضلات الحيوانات رائحتها تزيل ولا تكاد لا توجد لها رائحه، وناخد الفضلات احنا قالوا نلزقها جلا ننتفع بها ونعمل بها مش عارف ايه، ونعملها سماد ونعملها مش عارف ايه، والتانيه تبقى مقرفه وتبقى مش عارف الله ايه الفرق. اما قال لك انت بتاكل باختياراتك، انما الحيوان بياكل بغرائزه، يسيب النعناع المورور الحلو ده الاخضر ويروح ياكل الحشيش ولا ياكلش النعناع، ياكل ويشبع تضربه مهما تضربه عشان ياخد عضو واحد ما ياخدوش. لكن انت بعد ما اكلت وغسلت ايدك وسلكت اسنانك وقعدت يقول له انت نسيت الحلو خلاص. فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يعني شرعا يخصفان يلزقه عليهما من ورق الايه الجنه، وعصى ادم ربه فغوى. في فتره عدم النبوه لسه في مرحله ايه، في مساله التدريب، اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له؟ بس التلميذ اللي بتديله التمرين كده والتطبيق وبتاع تروح جايب له الصواب ولا لا؟ انما في الامتحان شيء ثاني. وعصى ادم ربه فغوى يعني لم يصب الحقيقه. يسموا التائه في الصحراء يقول له أأنت غاون؟ غاون يعني إيه؟ يعني تائه. وعصى آدم ربه إيه؟ فغوى. وبعدين هات بقى المرحلة الثانية بتاعت العصمة بقى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى آدم مثل كم دور؟ دور الإنسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان، ولكن ربنا شرع له إنه إيه؟ إنه يتوب. فقال له داو التوبة، تلقى آدم من ربه كلمات في إيه؟ زي ربنا بيعاملني برضه، مقدر انك بتعصي وقوله اني لغفار توب الي اعمل مش عارف ايه. لكن بعد بقى ما اتباه واصطفاه خلاص جت العصمه. فما فيش واحد بقى يجي يقول لي ازاي ادم نبي؟ مين اللي قال لك انه نبي بقى الان؟ ده لسه كان في التزهير ولا نبي ولا. ثم اكتباه واجا بعدها وعصى ادم ربه. ثم اكتباه حتى يجيبها ثم بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي. ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه وهذا. قال أي قال الله لهما اهبطا منها جميعا. بعد التجربة اللي انتوا خدتوها ايه، فيه امر وفيه نهي وفيه شيطان، واتباع الشيطان اظهر عوراتكم، خذوا التجربة دي وانزلوا بقى في الارض امشوا على ايه مقتضاها. يبقى بيدلهم ايه مناع لحركة الحياة كلها مع التكليفات، لان كل تكليفات يا امر يا ايه يا نهي. اللي يفسد التكليفات علينا ايه؟ الشيطان. بس الشيطان بيستخدم حاجة في الذات، يستخدم النفس، يحرك نفسك للشيء. وإلا فإذا كان حيتهم الشيطان بقى كل حاجة من الشيطان، ونقعد الشماعة اللي نعلق عليها كل ما عاصينا، نقول له لا، ده في حاجات من النفس وحاجات من الإيه، والشيطان ما يقدرش عليك إلا إذا سلط عليك مين، سلط عليك إيه نفس. وإلا إبليس لما غوى من كان وسوسه، من اللي وسوسه بقى؟ نفسه. ثم اجتباه ربه، شوف كلمة ربه، ما تقالش اجتباه الله، الرب المتولي التربية، ومن تمام التربية الإعداد المهمة. ثم اجتباه ايه؟ ربه. يبقى الرب ايه؟ بيعد الخلق لمهمتهم. فالإعداد للمهمة انه عمله تدريب في الجنة ليها، وقال له كذا كذا كذا كذا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. قال اهبطا منها جميعا، اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. اهبطا امر بالتثنيه، اثنين بيأمر اثنين. اما قال لك ما المعركه بقت بين ادم وبين مين؟ وبين ابليس. اهبطا منها يعني انت وايه؟ وابليس. وانت مطمور فيك ذريتك، وابليس مطمور فيه. فاذا قال مره اهبطا يبقى اشار الى الاصل، وان قال اهبطوا يبقى اشار الى ما يتفرع من الاصل. يبقى دي تنفع ودي ايه؟ ودي تنفع. بعضكم لبعض ايه؟ عدو. بعضكم اي بعض عدو للبعض الاخر. كلمة بعض دي لها دور في القرآن كبير. اي بعض عدو، انت عدو الشيطان ان كنت طائعا، الشيطان عدوك ان كنت طائعا. لما يتبقى عاصي ما يبقاش فيه عداوة. اي عداوة منين بقى؟ بعضكم لبعض، وحين لا يعين البعض تبقى العداوة متبادلة. العداوة اسمها بعض شائع في الجميع، ولذلك احنا كنا تعرضنا ليه عند ايه؟ احنا قلنا اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة المرتبطة بالمادة اللي قدامهم احنا قاسمينها بينهم، ده غني وده فقير وده قوي وده ضعيف ومش عارف، عايزين يحسبوا الرحمة اللي هي مدارية عنهم، ايش الحاجة؟ هم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ايه؟ ورفعنا بعضهم. طيب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ هذه بقى الكلام، رفعنا بعضهم ايه؟ فوق بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع عليه؟ الناس من السطحية في الفهم ياخدوا ان الغني مرفوع على الفقير بس، نقول له لا، ما فيش حد زي ما قلنا ابن ربنا، فكل الخلق بالنسبة للحق سواء، ولكن مهمات الحياة تحتاج أشياء كتير ومواهب متعددة، ما يجمعش المواهب في ناس وناس بلا مواهب، بل ينثر المواهب في الأرض، ده شاطر في ده وده شاطر في ده وده شاطر في ده، عشان نحتاج لبعض. إذا ربطنا معا بإيه؟ بإن جعلك شاطر في حاجة فالكل محتاج لك، وهم شاطرين في حاجة فأنت محتاج لك. يبقى إذا كل بعض في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. يبقى الواحد يبقى مؤذب في الكون، ساعة ما تشوف نفسك مرفوع في حاجة ما تتأنزعش بقى، قول يا ترى ده مرفوع بإيه؟ أنا لابس نظيف كده وده لابس مش عارف، يا ترى إيه الخصلة اللي فيه؟ تعود الحكاية دي، عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، لأن عنده موهبة مش عندك. فإما يأتينكم مني، اوعوا تعملوا الهدى من عندكم مش هينفع، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، الهدى دي هي كتالوج سيادة الإنسان. احنا كررنا كثيرا ان اللي بيصنع من البشر صنعة بيعمل ايه؟ يجي في الصنعة ويحط كتالوج. الكتالوج ده معناه ايه؟ القانون اللي يمشي عليه صيانة هذه الصنعة. ان اتبعت التعاليم اللي في الكتالوج الصنعة تؤدي ايه؟ مهمة. طب مين اللي بيوضع الكتالوج دي؟ مش اللي عمل الحاجة؟ طيب او ربنا هو اللي خلقك، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانتك؟ يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي. تبقى ان حصل واحد تاني وضع الكتالوج يبقى افتيات ولا لا؟ انا روح اقول للجزار والنبي توضع لي كتالوج عشان الميكروفون. يبقى اذا فساد الكون جاي من ايه؟ من ان الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك. يبقى مش ممكن الآلة تؤدي مهمتها. ان خدت الكتالوج بتاع الصالة تمشي الآلة. فاما يأتينكم مني هدى، هذا الكتالوج اهو، يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري، احنا قلنا اعرض يعني الدل عرض كتافه زي ما قلنا، ومن اعرض عن ذكري يبقى ايه النص؟ الحكادوك لا يضل ولا ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. معيشه ضنك، يقول لك ده فلت ضنك. الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تفلت منه كده وتفلت منه كده ما فيه. طب وليه معيشه ضنك؟ ليه؟ قال لك لان اللي مؤمن باله ان عزت عليه الاسباب ما يبقاش في ضيق ابدا. يقول ده اللي ليه رب يطلع لي من انما اللي ملوش رب يا ويله، ساعه ما تيجي اسبابه تعجز يعمل ايه؟ ينتحر. انما المؤمن لا ما ينتحرش، يقول ده انا ليا ربي يخلق لي القوانين، انا ليا ربي يرزقني من غير ايه؟ من غير حساب. الذين امنوا شوف وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كرب وانت رب، مش ممكن اي حاجه تيجي في الدنيا يقول يا سلام مش انا ليا رب، ده اللي له اب ما بيحملش هم، لا بيعرف له مشغلي ولا اللحمه مش موجوده ولا مش عارف، اللي له اب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب بيعمل ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا ادالنا مثال مع الرسل، لما جه وموسى طلع ببني اسرائيل وفرعون ادركه كده وراه عايز يلحقه عشان ايمان، قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون. كلام عجيب، ان وراء البحر اهو وللعدو اهو، يعني كلام ما واضح، انا لايه؟ لمدركون. ماذا قال موسى؟ اهل الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال كلا. يقولها بملء فيه كلا ويمكن تكذب بعد لحظه ويخدم عليه كده، لا اصلا معي يا رب تهدين. لا لا لا لا لا، اهدي الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، الضيق. من يريد الله أن يهديه إيه؟ يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره إيه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد إيه؟ الله. أيدي برضو آية من الآيات بتاعة المعجزات القرآنية. طب ومين قال إن اللي يصعد في السماء صدره يبقى ضيق؟ مين اللي قال له الحكاية دي؟ هم طلعوا السماء؟ ما طلعوش السماء. إيه طلعوش السماء؟ ما حصلش. إيه اللي عرفوا إن اللي يطلع للسماء صدره يضيق؟ هو معنى ضيق الصدر يعني إيه؟ حيز الرئة بقى ضيق، والرئة هي اللي بتعمل عملية التنفس وعملية لا لا لا لا. فلما يبقى ضيق ولو بمرض يتلبي، لو طلعت انت سلم ولا بتاع تنهج ولا لا؟ معنى تنهج يعني ايه؟ الرئة اللي هي فيها خزينة الهواء مش قد الحركة، فانت بتساعد وتجيب هواء تنهج تنهج يعني بتجيب هواء جديد، يبقى قفص الصدر ايه؟ ضيق. اللي يجيله شوية مثلا زي اللي عندنا مثلا شوية بلغم مش عارف بيضيقوا ايه حجم الهواء، يبقى ما تعبان ولا لا؟ طب ايه اللي قالهم بقى ان اللي يصعد في السماء ها صدره ضيق؟ منين جت الحكاية دي بقى؟ ربنا اللي قالها. وبعدين دلوقتي لما يطلعوا ها ايه اللي يحصل؟ ولذلك يدوا لهم انابيب ويدوا لهم مش عارف ايه ويدوا لهم ايه ويدوا لهم ايه ويدوا لهم. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حشره أعمى وجد كثير من المشركين شيئا ظاهريا يطعنون به على أسلوب القرآن، فقالوا إن الله قال نحشره يوم القيامة أعمى، في آية أخرى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخرى يقول في ذلك الموقف ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها، فأثبت أنهم هم لا يرون، وفي هذه الآية أثبت أنهم يرون، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، وفي آية أخرى في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى أن يقول لترونها عين اليقين. فهذا ظهر، ولكنهم نسوا شيئا وهو أنه بعد البحث توجد مراحل متعددة، فساعة يحشرون من قبورهم يكونون عميا حتى لا يهتدون إلى طريق نجاة، ولكن بعد ذلك يريهم الله بإيلام آخر ما يتعلمون به من النار. إذن فهي مواقف وإيه ومراحل. يلاحظ أن الآية التي قالت إن نحشرهم أعمى فصلت في آية أخرى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصمة، زاد هناك ايه العمى مشترك، ولكن صم وبكم هناك ايه زي ده. قلنا انه ساعة يبعث الكافرون يفزعون بالبعث الذي كانوا ينكرونه، وبعد ذلك ماذا يحدث لهم حينما يرون شيئا كانوا لا يعتقدونه؟ بعث جديد هو كانوا مكفرين به، يضطربون اضطرابا ويحاول كل واحد منهم ان يرى ما يصنع به، فيكون العمى بحيث لا يرى شيئا يدله على شيء. وبعد ذلك قلنا ان يجي العمى الاول، وبعدين قال في الايادي وبعدين بكر بكر، لان العمى ما يهتديش بذاته الى المخرج، وبكر لا يمنعه الله من ان يستغيث بغيره ليجعل له مخرجا، وصم علشان ما يسمعوش حتى حد يقول لهم يفزع لهم كده فزع مجانا كده من عنده، يبقى وسائل الادراك في النجاه كلها ايه معطله. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا بينا. احنا قلنا الايات تطلق اطلاقات متعدده، لان الايه ايات جمع ايه، وايه يعني شيء عجيب، تقول فلان ايه في الحسن، فالايه هي الامر العجيب. عجائب الآيات في التدين مراحل، آيات في الكون يلتفت بها المكون إلى أن اللي خلق ده لازم يكون إله قادر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته دي آيات. يبقى آيات ملفتة إلى الإيمان. وبعد ذلك يرسل الله رسولا يبين للملتفت إلى وجود قوة قاهرة. يعني تكفي الآيات إنك أنت تعرف إن اللي عمل دي لازم يكون حاجة قادرة في منتهى القدرة والحكمة. انما اسمه ايه؟ ما تعرفش. عايز منك ايه؟ ما تعرفش. يوم يجي الرسول ينبهك اسمه الله ويريد منك كيف وكيف وكيف وان اطعته يبقى كذا. يبقى البيان يجي من مين؟ من الرسول. بعد ما يلتفت الانسان الى بقى يكفي من الايات الكونيه ان تلفت العقل البشري الى ان وراء هذا الكون خالق يتناسب مع حكمه الكون ده قوه وقدره وحكمه واتساع علم. لكن ما يعرفش القوة دي اسمها ايه؟ ما يعرفش عايزة منك ايه؟ ما يعرفش اللي هيطيع هيعمل له ايه؟ اللي ما يعرفش. يوم كان ولا بد من رسول يبين اسم القوة. القوة التي يبحث عنها عقلك ايها المؤمن والقوة الخفية اسمها الله. ويريد منك كذا وكذا وكذا وكذا. وان اطعت يديك كذا وكذا. يبقى البيان ده يجي من مين؟ من الرسول. وما الذي يدرينا ان ذلك الرسول صادق في البلاغ عن هذه القوه؟ يوم يدينه ايه اي معجزه بقى عشان يثبت انه صادق في البلاغ عن الايه؟ تبقى دي ايات. فانت كذبت كل هذه الايات، نسيتها خالص، لا التفت الى ايات الله الكونيه، ولا التفت الى ايات الله في معجزه الرسول، ولا التفت الى ايات الاحكام. فلما نسيت في الحكايه دي انك انساكت ايه؟ انساكت. يبقى جزاء وفاق ولا لا؟ قال ذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا معناه إيه؟ لو كان نسيه كان يبقى معذور. ده النسيان هنا معناه الترك، تركتها ترك الناس فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ماذا ينسى اليوم؟ ليه هيجيبه يعاقبه؟ قال لك تنسى في إيه؟ في النعيم، وتنسى في الفرع، وتنسى في الجنة، إنما تنساش في حاجة ثانية اللي هي في الإيه؟ في العقوبات. وكذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي من أسرف. هنا الإسراف هو تجاوز الحد في الأمر الذي يعلم له حد معقول. الواحد منا بيأكل عشان استبقاء حياته، لما يزود في الأكل يبقى يقول له إيه؟ أسرف. يبقى الإسراف معناه إيه؟ تجاوز الحد المطلوب في العملية. الإنسان مثلا له دخول يقول له دخلك ده ما تصرفوش كله، لانك لو صرفت كله يحصل لك ايه؟ ما ترتقيش حياتك ابدا. ما يجيش يوم تشتري لك عربيه، ما يجيش يوم تبني لك بيت، ما يجيش يوم تعمل كده، ما دام بتصرف الدخل. طب امال نعمل ايه؟ ام قال لك تصرف جزء وتخلي جزء. ان خدت زياده عن الحد ده تبقى اسرفت. ان الموزرين كانوا ايه؟ يبقى ايه اسرفت؟ يعمل ايه؟ قال لك الله يريد من الانسان في اقتصاديات يعني يكون في خبرتين اثنين، انه ينفق وانه ما يسرفش. ينفق، طب ما يقوله ما ينفقش، قال له لا تتعطل مصالح الدنيا. اللي ما يشتريش الامتعه والادوات دي، طب ما المصالح تتعطل واللي بيشتغلوا فيها يتعطلوا والدنيا تتربك كلها. يبقى ربنا عايز الايه؟ اننا نشتري عشان ايه؟ دولاب الحياه يسير، بس ما نشتريش بكل حاجه. ليه؟ علشان ترقي حياتك، ترتك. ان كنت مأجر بيت تبقى تسكن بملكك بس. يبقى ده ما يتأتاش لو كنت توفر شوية. يبقى معنى الإصرار ان تتجاوز حدك في الانفاق الذي تنفق فيه وتدخره. يبقى لازم في حد ايه؟ والذين اذا انفقوا فيه لم يسرفوا ولم يقتروا. عايزين الاثنين، ما يسرفش ولا يقتر، لانه ان قتر يعطل حركة الحياة الواحد، وان اسرف يجمد حياته ولا يرتقيش. ولذلك قال فتقعد ايه؟ ملوما محصورا نحو السماء. فاذا الاسراف تجاوز الحد في الامر المطلوب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء، بس حدد له الطعام والشراب، قال له ده تاكله ده ما تاكلهش. يبقى الاسراف تعمل ايه بقى في المحرم لما يحرم حاجه ويحلل حاجه؟ الاسراف أن تزيد جانب الحل من جانب ما حرم، يبقى أنت أسرفت. هو قال لك اعمل إيه؟ كل ده ولا تقولش ليه؟ ما تشربش خالص. إذا في المحظور أهو خدت ما تشربش خمر دي من جانب الحرمه وديتها فين؟ جانب الحلال. يبقى ده تجاوزت الحد فيما احل الله، وبرضه تجاوزت الحد بس بالنقص فيما حرم الله. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ اسراف وتجاوز ايه؟ وتجاوز حد. وكذلك نجزي من اسرف. الله، طب بقى فين السرف؟ منزله دي منزله عدم الايمان. على طول المنزله اللي بعد عدم الايمان هي منزله ايه؟ الاسراف. الاسراف انك تنقل دي هنا وتنقل دي هنا. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه، لانه معنى ان ينقل الحل الى المحرم والمحرم الى الحل بيعطل ايه؟ بيعطل ايات الحكم. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. الله، اذا الكلام ده بيقولوا في الدنيا، بيقولوا ايه؟ ما دام قال ولا عذاب الاخره يبقى بيتكلم على الايه؟ الدنيا. ما تفتكرش ربنا بيأخر حاجه، كل حاجه يأخرها الله. في اشياء كثيره ربنا لا يؤخرها للاخره، واول ما لا يؤخره الله للاخره الظلم. مش ممكن يموت ظلوم حتى يرى المظلوم ما صنعه الله في الظالم، لازم تكون كده. والا الذين لا يؤمنون بالقيامه ولا بالجزاء كانوا يعملوا ايه؟ يفجروا في الناس. انما كل ظالم لازم تشوف له كده مسرح، علشان ايه؟ عشان الامور تستقيم في الحياه، وان لم يكن مؤمنا بها. والا لو كان بس ما يؤمنش الا بالاخره يبقى ما دام مش مؤمن بالاخره يعمل ايه؟ يفتري في الناس. ولا عذاب الاخره اشد وابقى. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يعذب، تعذيب المعذب للمعذب يتناسب مع قدرته. عيل بيضرب واحد قلم غير شاب بيضرب واحد قلم، غير راجل عجوز مش قادر يتحرك يضرب واحد قلم. اذا العذاب بيتناسب مع مين؟ مع المعذب. فاذا كان المعذب قوي يبقى العذاب شكله ايه؟ يبقى شكله قوي. يبقى اذا ما ينالك في الحياه ضعيف، لانه هينالك من الناس اللي وياك، انما اللي هينالك في الاخره يبقى من مين؟ من الله. وده متناسب مع مين؟ مع قدرته وايه وقوته. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه. ولا عذاب الاخره اشد. وعذاب الدنيا يمكن هينتهي، لان بالموت ينتهي. بالمعذب يمكن يرضى عنك ويعطف عليك ويطبطب عليك تاني، يمكن حد يتوسط ويزيل الخلاف مثلا، انما المساله دي هناك مفيش كلام من ذلك. ولا عذاب الاخره اشد وابقى.